ثانية من شرح متن المنظومة البيقونية، فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع سنته وسار على منهاجه إلى يوم الدين، وسلام الله عليكم أيها الأعزاء جميعا ورحمة الله وبركاته. انتهينا إلى البيت السابع من هذه البيقونية، وهو قول الناظم: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. تكلم في هذا البيت عن نوعين من أنواع الإسناد. هنا الإسناد باعتبار منتهى، نتكلم عن الإسناد باعتبار منتهى، يعني هنالك أكثر من وصف للإسناد. من هذه الأوصاف أين ينتهي هذا الإسناد؟ هل ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ينتهي إلى الصحابي؟ هل ينتهي إلى التابعي؟ فإذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نطلق عليه اسم المرفوع، والمرفوع قد يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله، أو يكون صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون تقريرا أقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر أحد أصحابه، أو إشارة أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أمر معين، كل هذا يدخل في نطاق المرفوع. فمن انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما نجد في العبارة في الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، إلى غير ذلك، فهذا مرفوع. وأما إذا انتهى إلى التابعي، والحقيقة أنه يعني الناظم جزاه الله خيرا يعني أخر النوع الثاني الذي هو الموقوف، كان حقه أن يأتي هنا بالموقوف، لكنه ذكر الموقوف في البيت الخامس عشر عندما قال: وما أضيف إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. الحقيقة هذا يعني تفريق بين أحد الأنواع المشتق من أنواع المنتهى. المنتهى هو إما مرفوع وإما موقوف وإما مقطوع. تكلمنا عن المرفوع، أما الموقوف فهو ما انتهى إلى الصحابي، يعني الصحابي لا يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تجد مثلا عند البخاري عند مسلم قال ابن عباس، قال ابن عمر، قال أبو سعيد، ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا موقوف على الصحابي. ننظر في هذا الموقوف، قد يكون مما ليس فيه للرأي مدخل، يعني حكم شرعي يتعلق بأحكام طلاق، الزواج، البيع، إلى غير ذلك، عندئذ نقول هذا المرفوع ليس من كلام الصحابي نفسه، بل هو مرفوع حكما، يعني بمعنى لابد أن يكون هذا الصحابي قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرفوع إذن المرفوع كما قلنا إما أن يكون مرفوع قول أو فعل أو صفة، وأيضا الموقوف قد يكون موقوف قول أو فعل أو صفة، والموقوف على الصحابي والمرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث اللي هو قول التابعي، التابعي مثل محمد بن سيرين مثلا رحمه الله، عندما يقول محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. بن سيرين لم يقل لا قال صحابي ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخل في الحديث فيما سميناه المقطوع. وهكذا أصبحت أنواع الحديث من حيث المنتهى ثلاثة أنواع: المرفوع الذي يصل إلى الصحابي، والموقوف الذي يصل إلى المرفوع الذي يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف الذي يصل إلى الصحابي، والمقطوع الذي يصل إلى التابعي. وهذا كله أيضا اللي أحيانا نطلق عليه اسم الآثار، يعني الآثار يدخل فيها المرفوع والموقوف والمقطوع. وبعض الكتب اهتمت بهذه المقاطيع، مثل أمثال مثلا مصنف أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، ذكر الكثير من هذه المقطوعات أو المنتهية إلى التابعين. وهكذا هنالك كتب أكثرت من هذا النوع من الحديث. إذا انتهينا بهذا إلى ثلاثة أنواع من حيث المنتهى. من حيث المنتهى، اذكروا هذه الكلمة، من حيث المنتهى، منتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي. طبعا التابعي هو الذي كان يتلقى من الصحابة، والتابعون أقسام، منهم كبار ومنهم صغار. كبار التابعين مثل محمد بن سيرين، مثل سعيد بن المسيب، هذا نعتبره من كبار التابعين. وهنالك صغار التابعين. طبعا هنا يعني الفرق بين الكبار والصغار أن الكبار أكثر تلقيهم عن الصحابة، وصغار التابعين أكثر تلقيهم عن أمثالهم من التابعين. ولذلك هذا يختلف عندما نأتي إلى المراسيل وإلى ما شبه ذلك. ثم ننتقل بعد ذلك إلى البيت التاسع، حيث يقول: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. الآن بدأنا نتكلم عن نوع جديد من أنواع الأسانيد، لا من حيث المنتهى، وإنما من حيث الاتصال والانقطاع. يعني الآن نتكلم عن السند، هذا السند اللي هو حلقات، هل هذه الحلقات جميعها موجودة في السند من أول السند إلى منتهاه، أم هذه الحلقات فقدت شيئا من آخرها، أو فقدت شيئا من أولها، أو فقدت شيئا من وسطها. فما استكملت فيه الحلقات، استكملت فيه الحلقات من الراوي مثل البخاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جميع حلقات موجودة، هذا أطلقنا عليه اسم المتصل. وهذا المتصل يعني الناظم رحمه الله قال يتصل إسناده للمصطفى، إسناده للمصطفى. الحقيقة قوله للمصطفى يعني كلمة هنا غير دقيقة، لأنه قد يكون الاتصال للصحابي أو يكون الاتصال للتابعي. لذلك يعني نريد أن ندخل شيئا على هذا البيت تصويبا له: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى، للمنتهى فالمتصل، يعني حيث اتصل إسناده للمنتهى، منتهى عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو منتهى عند الصحابي، أو منتهى عند التابعي. لأنه ليس فقط يعني لا المتصل قد يكون فقط للصحابي، وقد يكون فقط للتابعي. هذا إذا اكتملت حلقاته الرواة التلاميذ والشيوخ بعضهم عن بعض فهو حديث متصل. وهنا أريد أن أنبه إلى يعني قضية مهمة، وهي الفرق بين المسند والمتصل. المتصل استكمل الحلقات، المسند ليس شرط أن يستكمل الحلقات. المسند قد يكون ذكر منه حلقة أو حلقتين أو ثلاث، أو الصحابي أو التابعي واحد فقط، لكن ما دام ذكر واحد في هذا السند فهو مسند. لكن إذا هذه الحلقات اكتملت من أولها إلى آخرها أصبح متصلا، فما كل مسند متصل، وكل متصل مسند، كل متصل مسند، وليس كل مسند متصل. لاحظوا هذا الفرق أيها الأبناء بين كلمة مسند وكلمة متصل. ثم قال بعد ذلك: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى. هنا ذكر صفة من صفات الإسناد. هذه الصفة عندما يتكرر في الإسناد لفظ، كان يقول مثلا الراوي الأول سمعت محمد بن مسلم القعنبي قال سمعت مالكا قال، مالك قال أيضا سمعت نافعا قال، بعدين نافع قال سمعت ابن عمر. كلمة سمعت المتكررة في كل حلقة من الحلقات تجعل هذا الإسناد مسلسلا. السلسلة الموجودة في السند تشابهت في لفظ من الألفاظ، قد يكون هذا اللفظ مثلا كحديث ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلقي أولادا فسلم عليهم، بعدين أنس لقي أولادا فسلم عليهم، ثابت لقي أولادا فساق الحديث وسلم عليهم، وكل راوي من الرواه ذكر هذه الهيئة وأنه وهو يروي الحديث قال سلم عليهم وذكر الحديث، سلم عليهم وذكر الحديث. هذا مسلسل بفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو كأن يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة أو في رواية، فالصحابي يتبسم والتابعي يتبسم ومن بعده يتبسم، أو أشار النبي بيده صلى الله عليه وسلم، التابعي الصحابي يشير بيده، ولكن انظروا إلى دقة هذه الإشارة، الصحابي لا يقول مثلا عندما يشير بيده وكأنها اليد التي أشار بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ويدي أقصر من يده صلى الله عليه وسلم، يعني يشير إلى أن الحديث مسلسل بإشارة اليد، ولكن يستثني فيقول ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المسلسل كما قلنا إما بلفظ في السند في الرواية في الراوي، أو بفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة كان عليها، يعني يتحلى الرواة جميعهم بهذه الصفة، فهذا اسم مسلسل. كقولهم أما والله أنباني الفتى، أنباني الفتى يعني أنبأني، يعني عندما يكون الحديث جميع الحلقات فيه أنبأني فلان أنبأني فلان أنبأني فلان، فهذا معنى أنباني الفتى. كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، أيضا هذا مسلسل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حدث وهو قائم، والصحابي حدث وهو قائم، التابعي حدث وهو قائم إلى غير ذلك، وأيضا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم الصحابي، تبسم التابعي، هذا كله يتعلق بأنواع المسلسل. ننتقل الثاني عشر، قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. عزيز يعني الآن بدأنا نتكلم عن تعدد الرواية. الرواية إما أن تكون رواية واحد عن واحد، وهذا نطلق عليه اسم الفرد أو الغريب، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، وقد يكون قد رواه اثنان ورواه في كل حلقة عن هؤلاء هذين الاثنين أيضا اثنان ثم اثنان ثم اثنان، فهذا عزيز. لكن هنا الناظم أدخل في العزيز قال أو ثلاثة، وكأنه يقول هنالك قول آخر في العزيز، أنه يرويه اثنان أو يرويه ثلاثة، لكن الأشهر أن العزيز ما رواه اثنان فقط. وأما إذا رواه ثلاثة ثم ثلاثة فإننا نقول عنه مشهور مروي فوق ما ثلاثة. فإذا العزيز ما رواه اثنان والمشهور ما رواه ثلاثة فصاعدا. طبعا إذا بلغت الروايات حدا غير محصور يصبح الحديث متواترا، يعني نحن نتكلم الآن عن الإسناد من جهة قوة السند برواية الواحد، برواية الاثنين، برواية الثلاثة، برواية الجمع الغفير. الجمع الغفير إذا رووا الحديث فالحديث يصبح الحديث من آحاد ينتقل إلى متواتر. هذه أيضا كما قلنا يعني وصف الإسناد من حيث قوة السند، من حيث قوة السند بالكثرة والقلة. ثم قال بعد ذلك: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهب ما فيه راو لم يسم. تكلم عن العبارات التي ينقل إلينا من خلالها السند. يعني إحنا كيف ننقل العبارة؟ كأن نقول سمعت مالك يقول سمعت نافعا، أو يقول مالك عن نافع، أو يقول مثلا قال نافع، أو أخبرني نافع، أو أنبأني نافع. هذه كل العبارات التي ننقل فيها الحديث من حلقة إلى حلقة تسمى أدوات التحمل. أدوات التحمل، كيف تحملت الحديث؟ بأية عبارة تعبر، أو ما هي العبارة التي تعبر بها عن تحمل الحديث؟ قد تتحمل الحديث بالسماع فتقول سمعت، قد تتحمل الحديث بالقراءة على الشيخ فتقول أخبرني، اللي بيقرأ بيقول أخبرني، اللي ما يقرأ على الشيخ وأنت تسمع تقول أخبرني. هذه أداة تحمل. ومن هذه الأدوات عن، لكن كلمة عن ليست صريحة في السماع. والحديث الذي نجد في أسانيده عن فلان عن فلان نطلق عليه اسم معنعن، وقد نسمي الحديث الذي يقول فيه أن فلانا قال، أن فلانا قال، أن فلانا قال، نسميه مؤنن. إذن عندنا المعنعن والمؤنن. فهنا يعني الناظم رحمه الله تكلم عن المعنعن ولم يتكلم عن المؤنن، لأنه الأكثر هو المعنعن. والمعنعن هي صيغة حتى نحملها على السماع وما يكونش فيها ما يصرفها عن السماع، لابد أن تتوافر في الراوي شروط. هذه الشروط: أولا السلامة من التدليس. والتدليس أيها الإخوة أيها الأبناء الأعزاء، التدليس عبارة عن يعني إخفاء شيء من يعني إخفاء الحقيقة. تدليس الأمر يعني تغييب الحقيقة أو إخفاء الحقيقة. لكن هنا التدليس يكون في أحوال إذا ما كان الشيخ قد عاصر شيخه، قد عاصر شيخه ولكنه لم يسمع من شيخه الحديث ولم يروي عن شيخه الحديث، وإنما روى هذا الحديث عن شيخ آخر وسيط بينه وبين شيخه، فأراد أن يخفي على السامعين فقال عن شيخنا فلان. هنالك من هو متيقظ له فيقول انتظر قليلا، أنت استخدمت كلمة عن، وعن محتملة لأشياء، هل سمعت شيخك يقول؟ فيقول لا لم أسمعه، وإنما سمعت فلانا قال حدثني الشيخ الفلاني. فعن هي عبارة موهمة، عبارة موهمة. متى يزول عنها الإيهام؟ إذا لم يعرف عن الراوي التدليس، يعني إذا كان الراوي هذا ليس ممن يخفي وليس ممن يعني يجعل الألفاظ محتملة، وإنما تعود أن يكون صادقا تماما. التدليس لا يعني الكذب، التدليس لا يعني الكذب، وسنأتي إلى التدليس، وإنما هو فقط أن يروي عمن عاصره شيئا لم يسمعه، أو عمن لقيه شيئا لم يسمعه وقد لقيه، أو يروي عمن سمع منه أحاديث ولكن روى أحاديث أخرى لم يسمعها. هذا هو هذا هو التدليس. لذلك قال معنعن كعن سعيد عن كرم، هذا نوع في الإسناد. ومبهم، المبهم الذي لم يسمى فيه رجل من رجال الإسناد، كأن يقال حدثني رجل عن سلمان، رجل مبهم، هذا رجل مبهم. والإبهام أخذ انقطاع، يعني الإبهام كأن هذا الرجل مفقود، لا يكفي إلا أن يسمى. ومبهم ما فيه راو لم يسم، هو أراد أن يعرف المبهم. المعنعن شيء والمبهم شيء آخر، ولا نريد أن نخلط بين المعنعن في أول البيت والمبهم الذي في آخر البيت. المعنعن شيء سند مكتمل، سند مكتمل إذا كان سالما من التدنيس التدليس فهو سند صحيح. وأما المبهم فالكلام فيه عن راو لم يسم. وكل ما قلت وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. الآن تكلمنا، نريد أن نتكلم عن حالة أخرى من أحوال الإسناد، نتكلم عن حالة من أحوال الإسناد، وهي يا ترى كم عدد الرجال بين الراوي صاحب الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الإمام أحمد رحمه الله بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 رجال 5 رجال، لكن عنده أسانيد عالية نقلها بثلاثة رجال. البخاري عنده حوالي أقل من 10 أحاديث فيها 3 رجال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قل الرجال، ومعنى ذلك أن هذا المحدث له رحلات وأنه لم يكتفي بسماع الحديث في بلده، وإنما مثلا إذا جاء الشيخ في بلده فحدثه، وشيخ الشيخ موجود في العراق مثلا، يذهب إلى العراق ويسمع من الشيخ فيحذف حلقة من الحلقات. نفرض أنه الشيخ هذا اللي في العراق موجود في مصر فيرحل إلى مصر فيسمع من شيخ شيخ الشيخ فيحذف حلقتين، وكلما كثرت الرحلة يلتقي الطلاب بمشايخ مشايخهم ويسمعون منهم فتقل حلقات السند. كلما قلت حلقات السند كان السند عاليا. وأما إذا كثرت حلقات السند وأصبحنا مثلا ما نذهبش الرحلة، نسمع من الشيوخ في بلدنا فقط، يعني ما نرحل إلى بلد آخر، ويكون شيوخنا يمكن سمعوا أيضا من شيوخهم في نفس البلد، فبكونوا شيخين في نفس البلد، وسمع من شيخ آخر في الخارج، فأنا بدل أن أرحل وأسمع من الشيخ الخارجي هذا في الخارج أسمع من شيخي في بلدي هذه، فهذا يؤدي إلى نزول الإسناد. وهذا ما قال فيه الناظم وكل ما قلت رجاله، رجال إسناده يعني على، يعني أصبح إسناد عال. وضده ذاك الذي قد نزل، يعني إذا كثرت الرجال وصف الإسناد بالنزول. ونقف إن شاء الله يعني في هذا الحد. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الوالد دكتور همام سعيد على ما قدمتم في هذه المحاضرة المباركة. هنالك بعض الأسئلة يعني وردت عن بعض الإخوة. السؤال الأول من الأخ شفيق يقول هل تشترط أن تكون العنعنة في كل طبقة أم في إحداها حتى يكون الحديث معنعنا؟ لا، في حديث لا يشترط أن تكون في جميع الطبقات. يعني نحن ننتبه إلى كلمة عن، يعني إذا رأينا في الإسناد عن كأن الجرس يضرب ويقول لك توقف ابحث، هل هذا الراوي عرف بالتدليس أم هو بريء من التدليس؟ نبحث في الكتب، وعن يعني في كتب الثقات والحفاظ وكذا، فيقال مثلا هذا لا يدلس، ليس معروفا بالتدليس، فنقول مشيها خلاص. عن تعني اتصال، يكفي عن واحدة ليوصف بالمعاناة. الأخ عزت يعني يريد أن توضح له التدليس بشكل أكثر وضوحا. سيأتي التدليس لأنه في عندنا سيأتي. وهناك الأخت أسماء ترجو أن يعني تتم إعادة المسند والمتصل. المسند ما كان له سند سواء هذا السند مقطوع أو موقوف أو مرفوع أو منقطع أو منقطع أو معنعن، المهم في سند، في سند. لا يشترط أن يكون هذا السند كاملا، لكن المتصل لابد فيه من إسناد كامل من الشيخ الأول اللي هو البخاري مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو التابعي. فهذا المتصل، المتصل إسناد كامل، يعني المتصل يجمع بين وجود حلقات السند وتكامل هذه الحلقات وعدم نقص شيء منها. فلذلك قلنا كل متصل مسند، وليس كل مسند متصلا، ليس كل مسند متصلا، لأنه إذا كان في انقطاع راوي خلاص ما عاد متصل، لكن مسند. الأخ عمر يسأل بالنسبة للحديث العزيز، هل يشترط أن يرويه راويان في طبقة واحدة حتى يكون كذلك أم في جميع الطبقات؟ في جميع الطبقات، ولو رواه واحد فقط في إحدى الطبقات لا يسمى عزيزا. والأخ أبو جمعة يريد الفرق بين أو يسأل عن الفرق بين أنواع الحديث ومراتب الحديث وأنواع السند. إحنا الحقيقة يعني كما قلنا أنواع السند، أنواع السند له عدة صفات من الأنواع. إذا قلنا أنواع السند من حيث الانتهاء غير ما نقول أنواع السند من حيث الاتصال والانقطاع، وأيضا غير ما إذا قلنا أنواع السند من حيث القوة، وغير إذا ما قلنا أنواع السند من حيث العلو والنزول. فإذا هنالك عدة أنواع وعدة صفات، وكل صفة تحت أنواع، كل صفة من هذه الصفات تحتها أنواع. كما قلنا إنه إذا أردنا الحديث من حيث الانتهاء نقول مرفوع موقوف مقطوع، إذا أردنا الحديث من حيث انقطاع السند فيه نقول مرسل منقطع مبهم، يعني ذكرنا إذن أنواع، مجهول العين، يعني هذا كله أيضا داخل في السند. إذا قلنا من حيث القوة نقول عنه آحاد عزيز مشهور متواتر. ثم بعد ذلك يعني أنواع أخرى تدخل في هذه الأنواع مثل المدلس المرسل المرسل الخفي، هذه كلها تتعلق بالإسناد. التدليس يتعلق بالإسناد، الإرسال يتعلق بالإسناد، المرسل الخفي يتعلق بالإسناد. جزاكم الله خيرا فضيلة الوالد الله يكرمكم. هناك سؤال من الأخت نظيرة تقول هل تقوم كلمة سمعت مقام عن؟ من غير المدلس، من غير المدلس هي سؤالها إنه هل تقوم عن مكان سمعت؟ نعم عن مكان سمعت. هل تقوم عن مكان سمعت؟ يعني من غير المدلس نعم، يعني عند البخاري في حديث كثيرة فيها عن عن، أو عند مسلم أو كذا، يعني لذلك لا غضاضة في أن يروي المحدث فيقول عن. هناك سؤال من الأخ مزهر، هل السماع عن طريق الهاتف يعد من السماع المقبول للحديث والإجازة؟ طبعا نحن الآن لا نتكلم عن الإجازة وعن السماع المعتبر في زمن الرواية، يعني هذا كله إخواني الكلام إنما هو في زمن الرواية، والرواية توقفت منذ القرن الخامس تقريبا، يعني أصبحت للتبرك أكثر منها للاعتماد، مش رواية اعتماد، رواية تبرك. بعد أن استقرت الكتب المعروفة والمراجع المعروفة أصبحت الرواية للتبرك، وهذا التبرك جائز في على الهاتف وغير الهاتف. الأخ سعيد بن علي يسأل: هل الخبر بمعنى الأثر؟ هل الخبر بمعنى الأثر؟ قد يطلق الخبر على الأثر والأثر على الخبر، لكن يبدو أن الأثر أوسع. الأخ أحمد بن صلاح الدين يسأل: هل يعمل بقول الصحابي وفعله أم لا إذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا الفعل، مثل حديث أبي مدينة الدارمي قال: كان رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم يسلم أحدهما على الآخر. إذا كان الحديث لا مجال فيه للرأي، إذا كان الحديث لا مجال فيه للرأي ولا يعني يحمل على أنه اجتهاد من الصحابي، كمثلا أقوال الصحابة في التفسير، أقوال الصحابة في التفسير قد يكون من باب معرفتهم باللغة، فلا يحمل هذا على أنه كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. بينما أمور أخرى يتعلق بالأحكام في العبادات، بالصيام، بالصلاة، بالأذكار، بكذا، يحمل على أنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الإخوة يريدون أن يسألوا بشكل مباشر، أنا فقط أريد أن أبحث عن الإخوة الذين لديهم أسئلة بشكل، يريدون أن يعرضوا السؤال بشكل مباشر. لم تعد تظهر عندي طلبات السؤال المباشر، فبإذن الله يعني بهذا. في أحد الإخوة سأل المرة الماضية سؤالا أرجعنا الإجابة عنه إلى اليوم، وهو قضية علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. قلنا أن علوم الحديث أو الحديث ينقسم إلى قسمين رئيسيين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. أما علم الحديث رواية فهو نقل الحديث إما بالحفظ وإما بالسماع بالصدر، حفظ الحديث ثم نقل هذا الحديث وتبليغ هذا الحديث، يعني مجرد حفظ الحديث ونقل الحديث، هذا علم الحديث رواية. الرواية نقل حفظ ثم نقل. أما الدراية وهي كلمة من درى، والدراية يعني نوع من العلم الدقيق الذي يقوم على الكشف، فهو البحث في أحوال الراوي والمروي. يعني نحن نقول حدثنا سعيد المسيب، ثم نذكر الحديث، يأتي من يقول: من هو سعيد؟ تابعي كبير. ما أحكام هذا التابع الكبير؟ هل كل أحاديثه مقبولة؟ هل مراسيله مقبولة؟ أي نعم، مراسيل سعيد المسيب مقبولة. إذا بدأنا نبحث في سعيد المسيب، ثم نأتي إلى الحديث، هل هذا الحديث رواه آخر مع سعيد المسيب؟ هل هذا الحديث فيه مخالفة؟ هل هذا الحديث فيه في كلماته المعاني الفلانية معناها، هل تحمل الأحكام في هذا الحديث على التخصيص، على التعميم؟ البحث الآن في أحوال المروي، يعني أحوال الراوي وأحوال المروي، هذا يسمى علم الدراية. فإذا هذان علمان، علم الرواية وعلم الدراية. جزاك الله خير فضيلة الوالد، الله يكرمكم. أحد الإخوة الشيخ أحمد يسأل: ما الفرق بين المسند والمتصل؟ المسند له إسناد، والإسناد قد يكون كاملا وغير كامل. يعني إحنا بنقول هذا الحديث، ابحث لي عن سند هذا الحديث فوجدت له سند، لكن طبعا بعض العلماء كالخطيب بغدادي يطلق على المسند متصل، يعني هنالك من سمى المسند متصلا، لكن الحقيقة يعني أنا رأيت أن أفرق بينهما وأقول المسند لا يشترط أن يكون متصلا. كلمة مسند لا تعني الاتصال، قد يكون اتصال وقد لا يكون اتصال، إنما المتصل لا بد أن يكون مسندا وكامل الحلقات إلى المنتهى. السؤال الأخير من الأخ أحمد بن صلاح الدين، هل يعمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال والأدعية والأذكار؟ طبعا إذا كان الضعف يعني مما يعني يصلح أو يعني قريب من الحسن، إذا كان الضعف في مستوى القريب من الحسن ليس ضعفا بالغا أو يعني كأن يكون متهما بالكذب أو فاحش الخطأ أو ما شابه ذلك، إذا كان فاحش الخطأ أو متهم بالكذب لا، لكن إذا كان مشكلة في الحفظ وفي يعني الضبط وهو ضعيف الضبط وكذا، هذا يمكن أن نعمل بحديثه في فضائل الأعمال. جزاكم الله كل خير فضيلة الوالد الشيخ الدكتور همام سعيد، وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم وبعلمكم، وأحسن الله إليكم ومتعنا بكم بإذن الله عز وجل. سبحانك الله وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم جميعا أيها الأخوة الحضور والأخوات الحضور، وجزاكم الله كل خير على حضوركم ويعني صبركم في هذا اليوم المبارك بإذن الله. جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله.